بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه دعوات المظلومين تضرعوا إلى الله بصدق وقبل الله دعوات هؤلاء. نعم قبل الله دعواتهم. أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين، إلا الصلاة. نهاية ظالم. ايدني بظالم النجا في دنياه، لابد وان ترى في هؤلاء آية في الحياة قبل الممات. ثورة شعب. قدر الله تعالى القضاء على هذا النظام الفاسد فكان كما اراد جل وعلا. ان الله على كل شيء قدير. ثورة شعب. هؤلاء الذين سرقوا اموال الشعب، احمد عز الطبال يصبح ملياردير، كيف هذا؟ ثورة شعب. هل كان احد يصدق ان وزير الداخلية يسجن الذي طالما لصق التهم المعلمة للناس؟ الله عز وجل. انها ارادة الملك، قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ماذا بعد الثورة؟ النظام سقط. ما الذي يجب علينا الان بعد هذه الثورة؟ ان نربي انفسنا على الكتاب والسنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ان نطبق الشريعة وان نحبب العوام في تحكيم شريعة الله جل وعلا، وان تطبق الحدود. ان الدين عند الله الاسلام. وانا اقسم من فوق منبر رسول الله، لن تجد حلا لهذه الجرائم البشعة التي انتشرت انتشارا بالغا في ظل هذه الايام او السنوات القليلة الماضية الا اذا طبقت الحدود. تلك حدود الله. هؤلاء الذين لطخوا ايديهم ولوثوها بدماء الابرياء سواء كانوا حكاما او محكومين، هذا القذاف وامثاله حلهم ان يعدموا في الميادين العامة. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ايها الشاب، من الله جل وعلا عليك واسقطت هذا النظام ولا تريد بلدك اسلامية، اقول لك انت لك السبب في سقوط هذا النظام، ولكن نشاركك الرأي، نحن نوجهك، نحن من هذا البلد مصريون ايضا، فينبغي علينا ان نتشارك الرأي وان نتشاور وان يكون هدفنا جميعا الصالح العام لهذا البلد. لا حل إلا الإسلام. يقولون الآن بحقوق النصارى ويدندنون حول المادة الثانية في الدستور. المادة الثانية في الدستور تنص على الآتي: الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغتها الرسمية. وإذا مست هذه المادة الثانية من الدستور، والله ثم والله أعلنها من فوق منبر رسول الله، سنعلن الجهاد. يا شباب، هذا الوقت هو وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات. ما المانع أن يكون هناك تعاون بين الإخوان والسلفيين؟ نريد أن نقف وقفة واحدة. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والفتن والفحل. عند بلاد عند بلاد عليها يعيش. إلا احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي بنتي ودادي. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان ماذا بعد الخلف، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المادة. يا أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ماذا بعد الثورة؟ هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، بداية، لقد سأل كثير من إخواننا وأحبابنا في ظل هذه الأزمة التي مرت بها مصرنا الحبيبة عن حكم الخروج في هذه الثورة وعن حكم الخروج في هذه التظاهرات، هل نخرج أم لا؟ وأجاب عليهم بعض العلماء بجواز الخروج نظرا لأن المصالح أعظم من المفاسد، فهم يرون أن المصلحة في الخروج في هذه التظاهرات لإعلان الظلم الواقع عليهم ولإعلان هذا الفساد الفظيع الذي قد طغى على هذه البلاد. وفي نفس الوقت خرج علينا أيضا من علمائنا الأجلاء وأحبابنا وقال بعدم الخروج في هذه التظاهرات وفي هذه الثورة نظرا لأن المفاسد أعظم من المصالح. ولقد خرج كثير من الناس قبل ذلك في تظاهرات وما خرجوا إلينا بأي نتيجة، فرأوا أنه لن تأتي هذه الثورة بأي ثمار، فقالوا لا يجوز الخروج والأولى أن تجتنب هذه الفتن وأن تجلس في بيتك. ولكن من باب الأمانة، من اجتهد فأصاب من هؤلاء العلماء فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وعلى كل ما أراده الله كان وما قدره الله كان. أراد الله جل وعلا أن يقضي على هذا النظام الفاسد الغاشم، وكان كما أراد سبحانه وتعالى. فلقد قدر الله سبحانه وتعالى القضاء على هذا النظام في هذا الوقت، وكان كما قدر، وهذا ينبغي علينا أن نؤمن به، الإيمان بالقدر، وهو أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعرف أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم. وكما ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده: أي بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الشاهد هنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء يحدث في الكون إنه بتقدير الله عز وجل. قدر الله تعالى القضاء على هذا النظام الفاسد فكان كما أراد جل وعلا. وهذه نهاية الظالمين وعاقبة الظالمين في كل زمان ومكان، لا بد وأن يري الله جل وعلا المظلومين في الظالمين آية قبل الممات، سنة كونية. ائتني بظالم نجا في دنياه، ائتني بظالم نجا في دنياه، لا بد وأن ترى في هؤلاء آية في الحياة قبل الممات. لكل ظالم نهاية، وهذه عاقبة الظالمين، وهذه دعوات المظلومين. لقد قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما ورد في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء. دعوة المظلومين في المعتقلات والسجون الذين سجنوا بدون وجه حق ولفقت لهم التهم المعلبة بدون وجه حق، إنها دعواتهم، إنها استغاثاتهم، والله إنها دعوات هؤلاء في جوف الليل تضرعوا إلى الله بصدق، وقبل الله دعوات هؤلاء. نعم، قبل الله دعواتهم لأنهم لجأوا إلى الله بصدق وإخلاص. نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله أحدا. دعوات المظلومين. لذا قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال: يا معاذ، اتقي دعوة المظلوم. وجاءت المظلوم هنا معرفة بالألف واللام. قال العلماء: إذا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا كافرا مستجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى قوم كفار إلى أهل اليمن، قال يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم، يملي أي يمهله مرة وأكثر، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. هذا عقاب الله. هل كان أحد يصدق أن وزير الداخلية سيسجن ويحاكم، الذي عذب الناس، الذي طالما لصق التهم المعلبة للناس، هل كان أحد يصدق ذلك؟ والله أبدا. في ظل الأزمة سأل أحد إخواننا الدعاة شيخا من مشايخنا الكبار وقال له يا شيخ لو أن النظام سقط ماذا سنفعل؟ فأجاب الشيخ قائلا مستحيل. قال يا شيخ تصور أو تخيل معي لو سقط ماذا سيحدث؟ ما الذي يجب علينا؟ قال من رابع المستحيلات مستحيل، ولكن أراد الله جل وعلا، إنها إرادة الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أراد الله جل وعلا أن يقضي على هؤلاء وأن يرينا فيهم الآيات والعظات والعبر قبل الممات. والله كأنها أحلام، والله كأنها أحلام. فلا بد وأن يرينا الله في هؤلاء الآيات والعظات والعبر، هؤلاء الذين سرقوا أموال الشعب واستولوا على أراضي الشعب ومقدرات هذا البلد، لابد وأن يرينا الله فيهم آية. أحمد عز الطبال يصبح مليارديرا، كيف هذا؟ كيف يعقل ويقبل هذا؟ أموال طائلة يأخذها هؤلاء ويستولي عليها هؤلاء وهي مقدرات أمة، مقدرات شعب بأكمله، لا يجد قوت يومه، يعمل ليل نهار ولا يوفر مليما واحدا. حتى الأغنياء عندهم ديون في هذا البلد، الأغنياء الذين يشار إليهم بالبنان أنهم أغنياء مديونون. فالبلد تنهب منذ أكثر من 30 عاما، ولكن لكل ظالم نهاية، ولا بد وأن نرى هذه النهاية في حياة هؤلاء. نعم في الآخرة ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه نهاية هؤلاء في الآخرة. ولكن في الدنيا لابد وأن نرى فيهم أيضا آية. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينشر هذا الفهم، وهو أن يربى الناس على اعتقاد السلف وما كانوا عليه من أخلاق سنية وآداب مصطفوية. فأسأل الله أن يؤدبنا جميعا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التربية الذي يجب علينا الآن أن نربي أنفسنا على الكتاب والسنة، هذا واجب علينا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن نطبق الشريعة تطبيقا عمليا منهجيا في حياتنا، وأن نحبب العوام في تحكيم شريعة الله جل وعلا. للأسف الشديد نسمع من بعض من ينتسبون إلى الإسلام الآن ويقولون لا نريد الإسلام، لا نريدها إسلامية، نريدها علمانية، ونسمع من يقول نريدها ليبرالية، والآخر يقول شيوعية، إلى آخر هذه المسميات الباطلة. وينبغي عليك أن تعلم عبد الله أن الذين أيضا ينادون الآن بالدولة المدنية، هؤلاء لا يريدون مدنية، أي بعكس العسكرية، يعني لا يريدون أن نحكم بحاكم مدني فحسب، بل هؤلاء غرضهم من كلمة مدنية أي أن يفصل الدين عن الحياة. يقولون الدين هذا في المسجد فحسب، أما أن يحول إلى منهج حياة وأن تطبق الحدود وأن تقول الدين في العمل أو الشارع أو في البيت أو في أي مكان، كلا. وهذا هو الفكر العلماني. فالدولة المدنية عند المثقفين الآن أي العلمانية، والعلمانية المراد بها فصل الدين ليس عن الدولة بل عن الحياة، والإسلام هو منهج حياة، هو دين الله. كيف لا يطبق شرع الله تعالى؟ كيف لا نريد الإسلام وهو شريعة الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء تحت النعل. حكم الجاهلية وضعه تحت النعل. ربا الجاهلية وضعه تحت النعل. كيف نقبل حكم الجاهلية؟ كيف تقول أنت مسلم تقرأ كتاب الله ليل نهار وتقول لا أريد الإسلام؟ ينبغي عليك أن تصحح إسلامك من جديد. يا من قلت ذلك صحح إسلامك، معتقدك فيه خلل. كيف لا تقبل دين الله وشريعة الله التي أنزلها علينا؟ فالدولة المدنية هي العلمانية، والمراد بالعلمانية فصل الدين عن الحياة، وأيضا معنى العلمانية اللادينية، وهذا هو التعريف الصحيح أيضا. أما الذين يقولون العلمانية أو العلمانية نسبة إلى العلم أو العالم، هذا تعريف خاطئ. فالعلمانية لا تنسب لا إلى علم ولا إلى عالم. العلمانية فصل الدين عن الحياة وهي اللادينية، هذا هو التعريف الصحيح، ونحن لا نريدها علمانية. وأما الليبرالية فالإنسان عند الليبراليين هو إله نفسه وعابد هواه، لا يريد تحكيما لشريعة الله، يريد حرية مطلقة، يريد الشذوذ، الخمر، اللواط، إلى غير ذلك من هذه المنكرات والمحرمات. فالإنسان الليبرالي إله نفسه وعابد هواه، لا يريد أن يسمع عن الله. والله تعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا نريدها ليبرالية ولا علمانية ولا شيوعية ولا مدنية، نريدها إسلامية. وهذا سيحدث بإذن الله تعالى بنا أو بغيرنا. نعم، سيمكن الله جل وعلا لدينه بنا أو بغيرنا، ولكن الذي يجب علينا الآن هو أن نطبق منهج الإسلام منهجا عمليا في أرض الواقع، وأن نحبب الناس في الإسلام. الذين يقولون الآن بحقوق النصارى ويدندنون حول المادة الثانية في الدستور، والله لن يجد هؤلاء أمنا ولا أمانا إلا في ظل تحكيم الإسلام وشريعة رب الأنام سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يدندنون حول حقوق النصارى، نقول لهم: لن يجد هؤلاء أمانا ولا أمنا إلا في ظل تحكيم الشريعة. وإذا مست هذه المادة الثانية من الدستور، والله ثم والله أعلنها من فوق منبر رسول الله، سنعلن الجهاد ولن نقبل مساسا بهذه المادة. لأن شنودة قد تحدث أمس، نعم لا نريد أن نثير هذا مرة أخرى، ولكن لما تحدث أمس وجب علينا أن نرد، نقول: إن مست هذه المادة سنجاهد من أجلها. فالمادة الثانية في الدستور تنص على الآتي: الإسلام دين الدولة. طبعا نحن أكثر من 80 مليون مسلم، هؤلاء لا يزيدون عن 4 ملايين. أما الذين يقولونهم 10 ملايين، هذا كلام مردود وباطل، وهذه إحصائيات أمريكية ليست مصرية. فنحن نقولهم أقلية. والمادة الثانية تنص على الآتي: الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغتها الرسمية، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هم يريدون إلغاء هذه المادة بالكلية، أو يريدون حذف الألف واللام، فبدلا من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تبقى مصدر من مصادر التشريع. وهذه مصيبة، تفتح بابا من أبواب الشر، وهو أننا قد نحكم بحاكم نصراني، أيضا قد تحكمنا امرأة، قد نحكم بحاكم نصراني كما حدث في لبنان، أو قد تحكمنا امرأة، وهذه مصيبة أيضا، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ونحن لا نقبل هذا ولا ذاك، نحن أغلبية ساحقة، ولن نرضى إلا الإسلام. فالمسلمون في دول أوروبا وهم أقلية لا يستطيعون أن ينادوا بمثل ما ينادي به النصارى في مصر، وهم أقلية وأصحاب بلد كما في فرنسا وغيرها من دول أوروبا. فنحن نقول إن مست هذه المادة سنجاهد من أجلها إن شاء الله تعالى. فالإسلام هو دين السماحة ودين الرحمة ودين العدل ودين التكافل ودين التضامن، ولن تجدوا يا نصارى مصر عدلا ولا أمنا ولا أمانا إلا في ظل تحكيم شريعة الله عز وجل. الذين يخافون من الإسلام ويقولون إذا طبق الإسلام تقطع أيدينا نرجم، هذا هو الذي يخطر ببالك فحسب. والله ثم والله، وأنا أقسم من فوق منبر رسول الله، لن تجد حلا لهذه الجرائم البشعة التي انتشرت انتشارا بالغا في ظل هذه الأيام أو السنوات القليلة الماضية إلا إذا طبقت الحدود. نعم، لن تجد سرقة ولا قتلا ولا فسادا ولا تعديا على الحقوق إذا طبقت حدود الله جل وعلا في الأرض. وأضرب على ذلك مثلين. المثال الأول، جريمة كجريمة القتل التي انتشرت في هذه السنوات القليلة الماضية انتشارا بالغا، ومن وقف في المحاكم العامة ومحكمة النقض بصفة خاصة لانخلع قلبه وانقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير. أقولها لله، إن جريمة القتل لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء. نعم، لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء، وإنما لن يقضى عليها إلا بتحكيم شريعة رب الأرض والسماء القائل وقوله الحق: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة. هؤلاء الذين استباحوا حرمات الحياة وقاموا بقتل الأبرياء في معركة الجمل في ميدان التحرير أو غير ذلك من الميادين والمواقع، هؤلاء لا حل لهم إلا القصاص لما علموا أن آخر الأمر وأن مآله سيكون الحبس أو السجن إن حدث، أقبلوا على ذلك. أما إن علموا أنه لو قتل سيقتل لن يجرؤ على أن يقدم على ذلك. إن القصاص هو الحل الرادع لهم. ولقد بين ربنا جل وعلا في كتابه الكريم متوعدا هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين بدون وجه حق فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هؤلاء الذين لطخوا أيديهم ولوثوها بدماء الأبرياء سواء كانوا حكاما أو محكومين، نقول لهم: ستسألون أمام الله عن هذه الدماء. هذا المجرم الغاشم القذافي الذي حكم شعبه أكثر من 40 عاما ويريد أن يحكمهم أكثر من ذلك، يقتل شعبه بالمروحيات الثقيلة والدبابات والقنابل الحية. طبعا هذا لا يفهم، يعني حاكم تونس الذي حكم أكثر من 20 عاما فهم بعد 200 قتيل وحاكم مصر الذي حكم أكثر من 30 عاما فهما بعد 400 قتيل. ولكن هذا لا يفهم، وصل الآن عدد القتلى إلى أكثر من 10,000 قتيل ولا يفهم، وأكثر من 50,000 جريح ولا يفهم. يصدق نفسه، يصدق هؤلاء الحاشية الذين هم دائما يفسدون البلاد والعباد، الذين هم دمروا مصر ودمروا تونس ودمروا أغلب البلاد العربية. أسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، فنقول هؤلاء الذين لطخوا أيديهم بالدماء لا حل لهم إلا القصاص. هذا القذافي وأمثاله حلهم أن يعدموا في الميادين العامة. نعم. وأيضا المثال الثاني جريمة كجريمة السرقة، وأيضا انتشرت انتشارا بالغا في هذه الأيام وقبل هذه الثورة أيضا. نقول لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس. هذه بداية. لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. هؤلاء الذين يقولون إن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تصلح في هذا المكان، نقول لهؤلاء وأيضا يرددون هذه القولة إن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، يقولون إن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية. نقول على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله ثم والله سيمكن الله جل وعلا لدينه بنا أو بغيرنا، ولكن الواجب علينا أن نأخذ بكل أسباب النصر والتمكين وأن نعلنها صريحة: لا نقبل إلا الإسلام. هذا واجب علينا. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الخلافة إن شاء الله تعالى ستعود رغم أنوف هؤلاء، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم عجل بها يا رب العالمين. ثم سكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالخلافة ستعود إن شاء الله تعالى، وسيمكن للدين بنا أو بغيرنا، إن لم يكن أمر الإسلام سيكون الآن، فتحمل أنت هم ذلك، وأن تكون أمنيتك وبغيتك الإسلام مستقبلا، أن تبحث عن تحكيم شريعة الله جل وعلا في هذا البلد بأي وسيلة بأي طريقة، إذا كنت مسؤولا شابا من شباب الفيسبوك. أيها الشاب، إذا كنت أنت من الله جل وعلا عليك وأسقطت هذا النظام ولا تريد بلدك إسلامية، أقول لك نعم، أنت لك السبق ولك الفضل في سقوط هذا النظام، ولكن نشاركك الرأي، نحن نوجهك، هذا واجب علينا، فنحن لا نمتهن مهنة الدعوة، بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم، فهذه رسالتنا يجب علينا أن نوجهها إليك وإلى إخوانك، نحن من هذا البلد مصريون أيضا، فينبغي علينا أن نتشارك الرأي وأن نتشاور، وأن يكون هدفنا جميعا الصالح العام لهذا البلد، ولن ينصلل للحال إلا بالإسلام والله وبتحكيم شريعة الله. لقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة وهي الجدب والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من أي عداوتهم وشدتهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم أي شدتهم وعداوتهم وحربهم بينهم. فهؤلاء الذين يأخذون من بعض الكتاب ويتركون البعض الآخر، نقول لهم: قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الذي يجب علينا أيضا الآن ومستقبلا ثالثا الدعاء، إن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أجل مقاصدها حمل العباد على الدعاء والتضرع. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب يا رب يا رب، كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر الظالمين نعمة من أجل النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده. قطع دابر الظالمين نعمة من أجل النعم التي ينعم الله بها على العباد، تستحق شكرا وحمدا. ينبغي عليك أن تحمد الله ليل نهار وأن تشكر ربك على قطع دابر الظالمين، وأن تدعو الله جل وعلا كما دعوت قبل ذلك واستجاب الله لك. فوالله ثم والله هذه دعوات المظلومين، هذه دعوات المظلومين. رابعا، عليك أخي الحبيب بالاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. هذا الوقت هو وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات التي هي من أعظم أسباب الفشل والضعف. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم من أعظم نعم الله علينا بعد نعمة الإسلام نعمة التآخي والتآلف. نعم، هذه من أجل وأعظم نعم الله علينا، أن نتآخى وأن نتآلف. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمة من نعم الله، بعد أن كنا أعداء أصبحنا إخوانا، ألف الله بيننا. فمن نعم الله علينا نعمة التآلف، نعمة التآخي. المسلمون كالجسد الواحد، هذا هو الأصل، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. لا تقل في هذا الوقت: أنا تابع للجماعة الإخوانية، أو تابع للجماعة السلفية، أو تابع لجماعة التبليغ والدعوة إلى غير ذلك. هذا هو وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات. كفانا خلافات، نريد أن نجتمع على كلمة سواء. لو حصلت هناك انتخابات، ما دام أن هناك نزاهة وحرية وعدالة إن شاء الله تعالى، ما المانع أن يدخل السلفيون وغيرهم؟ الإخوان سيدخلون، نعم، ما المانع أن يدخل السلفيون؟ وهذا ما سيقرره علماؤنا إن شاء الله تعالى على مرعى ومسمع من العالم كله في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى. إن حدث هذا، ما المانع أن يكون هناك تعاون بين الإخوان والسلفيين، بدلا من أن ينزل في مكان واحد؟ إخواني وصاد سلفي يضيعوا أصوات بعض ويأخذها واحد علماني، طب ما يبقى هناك تنسيق، انت خذ هذه الدائرة وانا آخذ الأخرى إلى غير ذلك. نريد تعاون، نريد تآلف، هذا هو وقت الاجتماع، هذا هو وقت التآلف والتآخي. نريد أن نقف وقفة واحدة، لقد قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. نريد أن نطبق هذا الكلام وأن نحوله على أرض الواقع، المسلمون كالجسد الواحد. يعني ما المانع الآن أن نقف بجوار إخواننا في ليبيا؟ ما المانع؟ هم مسلمون ويحاربون الآن كما كنا نحارب من نظامنا الغاشم الظالم. إن يحاربون أيضا، إذا من الله عليك بمال أو دواء أو طعام أو شراب، هناك بفضل الله جل وعلا جمعيات ومؤسسات تقوم بتوصيل هذا الطعام وهذه المعونات إلى هؤلاء. ساهم ولو بالقليل، لا تضيع هذا الثواب وهذا الأجر، فهذا إن شاء الله تعالى جهاد. إذا دفعت أي مليم سيضاعف لك يوم القيامة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وفي الختام أقول لإخواننا في ليبيا كما قلت سبحان الله في نفس الموعد في الشهر الماضي على هذا المنبر، كنت أقول يا أهل مصر في ختام الخطبة اصبروا فإن مع العسر يسرا، أقول لأهل ليبيا اصبروا فإن مع العسر يسرا، وإن فرج الله قريب، وإن نصر الله قادم، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع اليوم غدا، وإن غدا لناظره قريب، إن مع اليوم غدا، وإن غدا لناظره قريب. وقلت أيضا إن أشد ساعات الليل سوادا وظلمة هي السويعات التي تسبق الفجر، وقلت أيضا إن بعد الليل فجرا، فاصبروا فالفرج آت بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أغادر هذا المكان الطيب المبارك، لا أنسى أن أذكر نفسي وحضراتكم أيضا بالتعاون مع رجال الجيش، وهذه نقطة في غاية الأهمية بمكان تذكرتها الآن، ينبغي علينا أن نتعاون مع الجيش، وأيضا ينبغي علينا أن نبدأ في تحسين علاقاتنا مع الشرطة، هذا واجب علينا. نعم بدأ بعضهم بذلك وأعلن بعضهم الصلح مع الشعب، طبعا بدون الشرطة في البلد لا أمن ولا أمان، وكلنا يعلم ذلك. سرقات ليل نهار، سرقات سيارات، عمارات، شقق إلى غير ذلك، فلا بد وأن نبدأ في تحسين العلاقة مع الشرطة، كما بفضل الله حسننا العلاقة أيضا مع الجيش، وهم يبدأون ويعلنوا هذا علنا، هم ينبغي عليهم أن يبدأوا ويعلنوا هذا علنا وأن يقولها صراحة، نحن في خدمة هذا الشعب، ليس الشعب هو الذي في خدمتنا، بل نحن في خدمة الشعب، وليس في خدمة النظام أو في خدمة الوطن، بل نحن نخدم هذا الشعب. وبدأ بعضهم وقالها صراحة، فينبغي علينا أن نبدأ في التعاون معهم، لأنه بدون الشرطة تنهب هذه البلد من هنا إلى وقت الانتخابات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا جميعا في أوطاننا، ولا تنسوا أيضا إخواني وأحبابي في الله التبرع لهذا المكان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينتقم من كل ظالم جبار. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أرنا في الطواغيت آية، اللهم أرنا في الطواغيت آية، اللهم أرنا في الطواغيت عجائب قدرتك، أرنا في القذافي وأمثاله عجائب قدرتك. انتقم لدينك يا رب العالمين، انتقم لدينك يا رب العالمين، اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين، طالما عذبوا وحاربوا دين الله أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية، أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. انتقم لدينك، انتقم لدينك، انتقم من الظالمين، انتقم من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نملك غيرها، لا نملك غيرها. انتقم لنا من كل ظالم، اللهم انتقم لنا من كل ظالم. اللهم أرنا في الذين أفسدوا البلاد والعباد عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. عجل لنا بتحكيم شريعتك، عجل بتحكيم شريعتك، عجل بتحكيم شريعتك، اجعلها تسود يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا من يحكم شريعتك، ولي علينا من يحكمنا بالكتاب والسنة، ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. واصلح فساد قلوبنا، واندع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، وكلنا ولا تكن علينا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء، وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم انصرهم على القذافي وأعوانه، اللهم انصرهم على القذافي وأعوانه. أرنا في القذافي وأعوانه وأمثاله من حكام العرب عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. انتقم لدينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.